إذا اتفق الأخوة أن يزوجوا عيالهم كل واحد ابنة الثاني بدون مهر، هل يدخلوا بذلك بالصغار؟ ليس هذا من الصغار، إذا كان هو شرط، بل هذا خطب هذه وهذا خطب هذه واتفق الأولاد والنساء على ذلك بدون شرط فلا بأس بذلك، ولكن لا بد من المهر، لا بد من المهر، يجب أن يكون واحد مهر مثل، لا بد من سموه، فلا بد من المهر. لأن الله جل وعلا قال لا جناح عليهم تركوا النساء ما لم تمسوهن أو تجدوهن مريض فريضة، فالنكاح صحيح ثم قد بعده مثل العهود عليه الصحيح من نساء سئل عن المرأة التي لا يفرض لها قال لها مهر نسائها لا وكس ولا كرم. نعم. إذا كان هذا المهر من الكسوة سواء من الذهب والثياب إذا اعترضوا به لا اعترضوا على الكسوة أو على دراهم على حالي من الذهب والفضة.